وقال عز من قائل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ويقول الله عز وجل في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. هذا الدين، والوحي ختم بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد، فاختتم ديوان الرسالة يوم أن أصابت الروح الكريمة إلى خالقها وانقطع نزول جبريل إلى الأرض، ودخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على أم أيمن فبكت، قالوا: ما يبكيك يا أم أيمن؟ إن رسول الله عند ربه، وإنما عند ربه هو خير له منا. قالت: والله ما أبكي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. وهذا الدين خالد تكفل الله بحفظه، دائم تعهد الله عز وجل سبحانه وضمن ألا يتغير ولا يتبدل، لأنه المنهاج الذي يسأل عنه الناس يوم القيامة، ولا يمكن أن يسأل الناس عن منهاج قد غيرت أيدي البشر ولعبت به عقولهم وحرفته أهواؤهم ومخيلاته. فهو دين الله الخالد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل بحفظ القرآن الكريم، وتكفل سبحانه وضمن أن يحفظ السنة الشريفة التي فيها بيان القرآن وتقييد مطلقه وتخصيص عامه ونسخ محكمه على اختلاف، ونسخ ما ينسخ منه على اختلاف بين العلماء أن السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخ. والرسول صلى الله عليه وسلم قد التحق بالرفيق الأعلى ووصل إلى ربه، والقرآن يحفظه الله عز وجل، ولكن بما شاء وكيف شاء، وشاءت إرادة الله عز وجل أن يحفظ هذا الدين بمن يسيرون على منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. وقد دخل أبو هريرة ذات مرة المسجد فهرع إلى الناس بعد أن هاله أن رأى الناس يزحمون في الأسواق والمسجد خال من الناس، قرع الى الناس يصيح في الاسواق: ايها الناس، انتم ها هنا تبيعون وتشترون، وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فاسرع الناس وجاءوا افرادا الى المسجد ليروا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقسم، فلم يروا الا بعض الصحابة والتابعين يقرؤون القرآن ويصلون النافلة. قالوا: يا ابا هريرة، قلت ان ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد. قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قراء القرآن والعباد وحلقة العلم وحلقة العلم. قال: وهل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا؟ وهل ترك إلا العلم؟ هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تركتموه وانكببتم على دنياكم، ففاتكم خير كثير. والعلماء وقد وكل الله بهم حفظ هذا الدين وأناط بهم حماية شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكونوا على قدر من القرب من رب العالمين، على استقامة وعلم، على صدق وإخلاص، على ورع واطلاع على هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الواحد منهم يحاول أن يكون على النهج الذي تركه عليه صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم الذين تربوا على الأيدي الكريمة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأوا أي اختلاف أو مخالفة لسنة مهما كانت مستحبة ينكرون ذلك الإنكار الكبير. يقول أنس رضي الله عنه: أيها الناس، والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. ويقول أحد الصحابة كذلك: والله لا أرى مما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا الصلاة. كانوا يستغربون أي مخالفة ولو كانت صغيرة ولو كانت أدق من الشعر. ولذلك عندما رأى أبو سعيد الخدري أبا هريرة جالسا أو سائرا مع مروان بن الحكم وهما يشيعان جنازة، ثم جلس قبل أن توضع الجنازة وإذا به يثور غاضبا ويمسك أبا هريرة ويرفعه عن الأرض ويمسك مروان ويقول له: لقد علم هذا الذي يسير معك أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الناس يجلسون إلا بعد أن توضع الجنازة. كان الشافعي رضوان الله عليه أو رحمه الله ووجد الوجهان نحيفا ضعيفا لكثرة تلاوته ومطالعته وانتبابه على العلم، وكانوا يقولون: عقل الشافعي يأكل من لحمه. فكان لا يستطيع أن ينطف الإبط، فكان يحلق شعر إبطيه، فكان يعتذر إلى الله قائلا: اللهم إني أعلم أن السنة النفس ولكني لا أطيقه. يعتذر إلى الله أنه أزال الشعر بغير الطريقة التي أزالها به صلى الله عليه وسلم، النفس. ومن هنا نجد الحسن البصري يقول: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوكم لقالوا زنادق. هذا في عهد التابعين، عهد الفتوح، عهد التعمق في العبادات والنوافل، عهد الجيل الذي حمل هذا الدين الى ربوع العالمين، عهد الخلفاء الراشدين المهديين، وكذلك عهد خلفاء بني أمية. فماذا يقول الحسن لو اطلع على المسلمين في هذا الزمان؟ ماذا يقول اذا كان يقول: لقد ادركت 70 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رأوكم لقالوا زناديق، ولو رأيتموهم لقلتم مخاريق او مجانين، كانوا غير البشر، ملائكة في طهرهم، سموا في ارواحهم، علوا في اهتماماتهم، ترفعوا عن سفساف الدنيا، داسوا عليها بأقدامهم، ترفعوا عن الوحول، وحول هذه الأرض وطين هذه المادة، كسروا القيود، حطموا الأغلال، انطلقوا بأرواحهم إلى الملأ الأعلى. أجسامهم أشباح تعيش على هذه الأرض، أرواحهم هناك في السماء، عيونهم ترنو الى الجنة، نفوسهم تهفو الى الفردوس، السنتهم لا تكاد تردد الا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يكاد الناظر اليهم يدرك من اعمالهم الا لسان حالهم قائلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن هنا ليس عجيبا أن نرى أحدهم يملك الدنيا أو يملك يؤمر على قطر بكامله، ومع ذلك يطلب عمر أسماء الفقراء في ولاية حمص فأن يكتبوها، فيكتب الناس أول ما يكتبون أميرهم عمر بن سعد، فيقول عمر: ويحكم، ماذا يصنع بعطيته التي نعطيها إياها من بيت المال؟ يقولون: هو كذلك، هو أفقرنا حالة، رث الهيئة، بالي الأسمال، البذاذة تبدو عليه في كل وقت. البذاذة عدم التجمل بزينة الدنيا. فيرسل إليه عمر مجموع كمية من النقود في سرة، ويأتي رسول أمير المؤمنين ويقرع بابه ويناوله إياها، قال: هذه من أمير المؤمنين عمر. ويفتحها فيرى الدراهم والدنانير فيصيح باكيا ويشهق، تخنقه العبرة. قالت زوجه: ماذا أصاب المسلمين؟ هل أصيب أمير المؤمنين؟ قال: لا، بل أعظم. قالت: أفتك عليهم فتك ودخل على ثغر من الثغور من قبل اعداء الاسلام. قال بل اعظم. قالت اي مصيبة اعظم من هاتين؟ قال فتحت على زوجك الدنيا. والله لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتحت علينا الدنيا، وصاحبت ابا بكر وما فتحت علينا الدنيا، وصاحبت عمر ففتحت علينا الدنيا، وان شر الايام التي اعيشها ايام عمر. كانوا بشرا بلحومهم ودمائهم، ولكنهم اشرف من الملائكة بارواحهم ونفوسهم. وقد اتفق او يكاد يتفق اهل السنة والجماعة ان خيار اهل السنة والجماعة هم خير من الملائكة. هذه عقيدة اهل السنة والجماعة. ولذلك كانوا بهم يستنفر الغمام ويستنزل النصر ويطلب الرزق. هؤلاء كانوا كالعملة الصعبة في المجتمع المسلم، يغزو فئام من الناس فيقال أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم تغزو فئام من الناس فيقولون أفيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. ثم تغزو فئام فيقال أفيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم من صعب الذي صعب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ويظهر السمن ويشهد الناس ولا يستشهدون. هؤلاء الذين حملوا دين الله الى الناس، حملوه بين جوانبهم واقروه تحت جوانحهم وعاشوا به املا يضحون من اجله بالنفس والنفيس، عاشوا به هدفا يدفعون من اجله الغالي والرخيص. ففتح الله عليهم، فتح لهم القلوب وفتح لهم البلدان. قلوبهم فتحت لدين رب العالمين، ففتح الله بها قلوب العالمين، وفتح بها أراضي العالمين، ومشوا فوق الماء هادئين مطمئنين. عندما وقف العلاء بن العظمي على شاطئ الخليج الإسلامي هناك قرب البحرين وليس معهم سفيرة، قال انتظروا حتى اصلي ركعتين، فصلى ركعتين وقال يا عليم يا عظيم يا حليم يا كريم عجزنا. فمشوا فوق الماء. وفي رواية الحاكم عن ابي هريرة فوالله ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حافر وكنا آنذاك 4000. مشت خيولهم على الماء ومشت جمالهم فوق الخليج ومشت حميرهم فوق هذا البحر الذي لم يخذ من قبل كما قال العلاء بن الحضرمي، ولم تبتل هذه جميعا بدعوة قائدهم الصالح العلاء. ويقف سلمان مع سعد على شاطئ دجلة وقد فاض دجلة وقذف بالزبد واربد واسود ولا تستطيع صغار السفن اجتيازه. نظر سلمان وعبر عن العقيدة التي يطويها في أعماقه وتجري في مسارب نفسه. قال: نهر من أنهار الله هل يحجز جند الله؟ نهر من أنهار الله هل يمنع جند الله؟ فأخذ بيد سعد قائد القادسية ثم ألقى بنفسه مع سعد في النار ومشيا فوق الماء وتبعتهم الجموع ومشى 30,000 فوق الماء ولم يفقدوا من 30,000 سوى كوب صغير سقط من أحد الجنود. والفرس من بعيد ينظرون وعن كثب يركبون فهرب الفرس يقولون: ديوان آمدند ديوان آمدند جاءت الجن جاءت العفاريت. هربوا. كانت هذه من أغرب الحوادث التي يسجلها ابن الأثير وابن كثير في تاريخهما. ولكن هنالك قضية أعظم ومسألة أخطر من اجتياز دجلة أنهم ومن خوض مائه أنهم فتحوا أكبر امبراطوريتين في المنطقة فارس والروم وخاضوا بحار مدنيتهما ولم تتغير نفوسهم ولا أرواحهم شيئا. لم يفقدوا من تلك النفوس التي تربت على ود رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخسروا من تلك الأرواح التي صفت على ود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. هذه قضية أخطر من اجتياز دجلة دون أن يفقدوا من أنفسهم ولا من متاعهم شيئا. وقف ابن نافع عقبة ابن نافع وقد أراد أن يشيد القيروان في وسط غابة أجمة مكتظة غيل دونه غيل أشجار ملتفة الأغصان متشابكة الفروع تمتلئ بالأسود وتزخر فيها الدراغم والوحوش الكافرة والهوام. فيقول: هنا سنبني مدينتنا. فيسأله الصحابة: كيف تفعل؟ أو أصحابه وهم من الصحابة والتابعين: ماذا تفعل بهذه الأسود التي تعيش في هذه الغابة وبالنمور التي تفترس الأناسي؟ قال: مهلا. وصلى ركعتين ونادى بأعلى صوته: أيتها الوحوش الكافرة والسباع الضارية والهوام السامة، نحن جند محمد، نريد أن نحل في هذا المكان، فارتحلي. وما هي إلا دقائق حتى خرجت هذه الأسود تحمل أبناءها في أفواهها والأفاعي والهوام وتخلي الغابة بالأمر الذي انطلق من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: هؤلاء حفظوا الله أولا في أنفسهم فحفظ الله بهم دينه. هؤلاء